حياكم الله شيخ صالح. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة، وباعثتها إحدى المستمعات تقول المرسلة ميم عين سين، تسأل وتقول: بعض النساء هداهن الله يقمن بالصلاة في جلباب يشف عما تحته، فيرى من خلفه سواد شعرها ولون ملابسها، هل تجزئ الصلاة في هذا الجلباب؟ مع بيان صفة لباس المرأة في الصلاة، وهل يلزمني النصح لمن رأيتها تصلي على تلك الحالة؟ جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين وبعد. لا شك أن المرأة مأمورة عند أداء صلاتها أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه، والوجه تستره إذا كانت بحضور رجال أجانب في الصلاة في المسجد الحرم ونحو ذلك. وينبغي أن تعتني باللباس الساتر لبشرتها وشعرها، فإن ستر البشرة والشعر من المصلية أمر مطلوب، والنصح بالرفق والعناية والشفقة من سمات المرشدين الصالحين الناصحين. وينبغي للمرأة المسلمة أن تهتم بأداء صلاتها وستر جسدها، وبعض النساء تبدي كفيها وقدميها في الصلاة، وذلك غير جائز. وإن كان الصحيح من كلام أهل العلم عدم بطلان الصلاة في هذه الحالة، لكن بعض أهل العلم يبطلها. ينبغي أن تعتني المرأة ألا ترتكب أمرا من شأنه أن يبطل صلاتها. كذلك إذا كان اللباس غير ساتر، إما لقصر وإما لشفافية يبدو ما منه ما تحته، ينبغي أن تحافظ المرأة على ذلك وتتجنبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كثرت الملابس التي يوجد عليها كثير من الملاحظات الشرعية شيخ صالح، سواء كانت للأطفال أو للنساء أو حتى للرجال، لعل لفضيلتكم كلمة للمستوردين من التجار. كلمة للمستهلكين قبل المستوردين، فإن المستهلك يستطيع أن يتحكم بالمستورد إذا أراد. إذا رفض المستوردات المشتملة على ما حرم الله اضطر التاجر ألا يستوردها، والتعاون أمر مطلوب من المسلمين، فإن المسلمين مسؤولون عن ما يوجد في أسواقهم من اختلال. المرأة إذا دخلت السوق تشتري، اشترت لأولادها ما عليه الصور أو ما عليه كتابات لا يدرى ما معناها في اللغة العربية، وقد تكون داعية للخنا، فيجب على النساء أن يتجنبن ذلك، وعلى الرجال أن ينهوا نساءهم عن شراء مثل هذه الأمور. إذا وجد التاجر أن بضاعته مهملة بسبب ما عليها من صور أو ما تحمله من كتابات عامة المستهلكين لا يدرون ما هي، وإنما يدري ما هي من يحسن قراءة هذه اللغات إذا نظر، فبعضها كما بلغني تدعو للخناع، بعضها اكتب قبلني، بعضها خلاف ذلك. وأما التجار الموردون فعليهم واجب كبير ألا يستوردوا لبلاد الإسلام إلا ما يتفق في صفته وستره مع آداب الإسلام، وإذا استوردوا ما ينافي ذلك كانوا مشاركين في الإثم، بل ربما كانوا دعاة ارتكاب إثم، ولا شك أن مرتكب الإثم آثم، ولكن الداعية لارتكاب الآثام أعظم جرما، فنسأل الله الهداية للجميع. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عند الوضوء كيف تمسح المرأة شعر رأسها؟ ما أكثر ما تسأل النساء عن ذلك، والسبب فيهن ذلك أن إحداهن تصفف شعرها، فلا تحب أن ترجع يدها فوق رأسها لأن لا ينتقض ذلك التصفيف. كانت النساء في السابق تستعمل المشاط، والمشاط لا ينقضه إدراج اليد بخفة، وأما مجرد التصفيف فمن شأنه أن يؤثر على ذلك. السنة أيها المستمعات في مسح الرأس للرجل والأنثى أن يبدأ الماسح مع الناصية، فيدبر بيده إلى أن تصل قفا الرأس ملتقى الرأس بالرقبة، ثم يعيدها إلى حيث بدأ. هذه هي السنة. ينبغي أن يحافظ الإنسان على الآداب الشرعية وأن يتقيد بالسنة الكريمة النبوية، لذلك الخير والبركة والسعادة والسداد، والله المستعان. تسأل هذه المستمعة جزاكم الله خيرا عن الرسومات التي على بعض الملابس، وعن الرسومات التي تضطر المعلمة لرسمها لبناتها، كيما تكون وسيلة من وسائل الإيضاح، ما هو توجيهكم يحفظكم الله؟ الصحيح أن الصور المحرمة لا تنحصر وسيلة الإيضاح بها، فأهل العلم الذين نشروا العلوم من علوم الدين وعلوم اللغة وعلوم الهندسة وسائر العلوم والنظريات لم يكونوا مضطرين لرسم صور لطلابهم، وبلغ أسلافنا من العلم مبلغا عظيما، وما كانوا في يوم من الأيام يجدون أنفسهم مفتقرين إلى رسم الصور. فالحقيقة أن هذه الرسوم لا تنحصر وسائل الإيضاح بها، وربنا جل وعلا لم يجعل وسائل تعلمنا محصورة فيما حرمه علينا، كما أنه لم يجعل شفاءنا فيما حرمه من الأدوية، رحمته أوسع من ذلك. فالواجب على المتعلم والمعلم والمسؤول عن التعليم أن يجنب الناس ارتكاب ما حرم الله عليه. فالتصوير على آلة السبورة لذوات الأرواح محرم، والتصوير في الأوراق محرم، أما أخذ الصورة بالجهاز فليست من باب مضاهاة خلق الله ولا من باب إتقان التصوير، لأن الإنسان يمكن أن يأخذ الصورة وهو مخفوف البصر، أو يضع الآلة على حائط من الحيطان ويربط لها التيار كهربائي فتأخذ الصورة كلما مر، فتلك ليست كهذه. أما هذه الصور رسم حائط أو على السبورة أو في الأوراق، فهذه كلها من التصوير الذي لا يحل تعاطيه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: دخلت المصلى فرأيت زميلة لي تصلي الظهر وقد قامت من التشهد الثاني، فدخلت معها في الصلاة، وعندما انتهيت أخبرتني بأن هذه الأربع الركعات هي السنة التي قبل الظهر وأنها لم تصلي الظهر بعد، فقمت بإعادة الصلاة مرة أخرى، هل ما فعلته صحيح وهل يعتبر من السنة؟ جزاكم الله خيرا. الأعمال بالنيات، وأنت نويتيها ظهرا، ولا يشترط للمصلي الظهر أن يكون إذا اقتدى مقتديا بمن يصلي فريضة، بل يجوز للمفترض أن يقتدي بالمتنفل، ويجوز للمتنفل أن يقتدي بالمفترض، فلا تلازم بين ذلك. فكما يجوز للإنسان أن يدخل مع إنسان قد سبقه في الدخول في العبادة حتى ولو اختلفت نيتاهما، ذاك يتنفل واللاحق يفترض، أو اللاحق يتنفل والسابق يفترض، لكن إذا دخل المفترض المتنفل دخل مع مفترض وقد سبقه المفترض لبعض الصلاة، وجب على المفترض المتنفل أن يكمل ما فاته من تلك النافلة، والله أعلم. السؤال التالي لهذه المستمعة يقول: هل يصح للمرء أن يصلي الأربع ركعات قبل الظهر متصلة، أم يجلس في هذه الحالة للتشهد الأول، أم كيف؟ جزاكم الله خيرا. يجوز أن يصلي الأربع متصلة، والأولى أن لا يجلس في التشهد في الوسط، لأن ذلك تشبيه لها بصلاة الظهر وهي نافلة. نعم. والأفضل في عفوا شيخ صالح، سنعيد السؤال لظروف فنية كما يقولون. تسأل هذه المستمعة وتقول: هل يصح للمرء أن يصلي الأربع ركعات قبل الظهر متصلة، وهل يجلس في هذه الحالة للتشهد الأول، أم كيف يكون حاله؟ جزاكم الله خيرا. يجوز أن تصلى هذه الأربع بسلام واحد، والأولى أن لا يجلس في التشهد أو للتشهد في وسطها، لأن ذلك تشبيه لها بصلاة الظهر. كما أن الأولى أيضا، بل هو الأفضل، أن يسلم من كل ركعتين، فإن الأكمل في النافلة أن يسلم من كل ركعتين، وإن جاز أن يصلى أكثر من ركعتين بسلام واحد كأربع أو ستة أو ثمان ونحو ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يلزم الترتيب في قولي رب اغفر لي وارحمني وعافني في الجلسة بين السجدتين؟ لا يجب الترتيب، كل ذلك خير. المغفرة والرحمة والعفو كل ذلك دعاء مبارك، والسؤال ممن يملك ذلك، فلا يملك مغفرة الذنوب إلا الله جل وعلا، ومن يغفر الذنوب إلا الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية يا شيخ صالح؟ هل يلزم المرء الداعي بتلكم الأدعية أن يدعو بها نصا، أو لا يلزم بل يجوز المعنى؟ الأفضل لمن حفظ نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي به، وإذا لم يأتي به فلا حرج، المهم السؤال. وقد جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: ما إني لا أحسن دندنتك أسئلتك، ولا دندنة معاذ، يعني معاذ بن جبل، ولكن يسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. ما قال له النبي صلى الله وسلامه عليه: تعلم كيف تدعو، احفظ أسئلتي وأسئلة معاذ، بل قال له: حولها ندندن، أي المطلب تحصيل الجنة والنجاة من النار. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يدخل السحر والمس والعين في جملة قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو؟ لا شك أن الضر هذا يقول أهل اللغة نكرة تعم كل ضر، في ضر بدني أو ضر مالي، جميع الأضرار لا يكشفها بحق سوى من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة من أحد المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف سين عين سين، يسأل ويقول: بماذا يدعو الطالب حينما يجلس على طاولة الامتحان؟ الطالب عندما يجلس على طاولة الامتحان محتاج لأن يتهيأ قبل ذلك اليوم، فإن مجرد الدعاء وإن كان مفيدا ولكنه لا يأتي بعلم بدون تحصيل. لا يقول الإنسان: اللهم علمني ولا أخذ بالأسباب، ولا يقول اللهم ارزقني ولا يتحرك ولا يأخذ بالأسباب. لا بد من الأخذ بالأسباب التي جعلها الله جل وعلا سببا لتحصيل مراد من علم أو مال. أما أن يبقى الإنسان جالسا في بيته أو مضيعا الأوقات في أيام الراحة، فإذا جاء وقت الاختبار قال أدعو ربي، لا شك أن الله قادر على كل شيء، ولكن ينبغي للطالب أن يحسن ترتيب الوقت واستغلاله، وأن يأخذ من وقت فراغه لأيام امتحانه، وأن يأخذ من وقت قدرته لوقت ابتلائه واختباره، ومع ذلك يسأل ربه التوفيق. وإذا جلس وطالت الامتحان يسأل ربه أن يذكره ما نسي، وأن يفقهه ويرزقه فهم ما يعرض من أسئلة، وأن يرزقه حسن الإجابة، وأن يوفقه لجميل التوكل عليه جل وعلا. لا بد من العمل قبل الجلوس على الاختبار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومن التعرف على الله في الرخاء في تحصيل العلم الاستعداد له وكثرة المذاكرة وتعويد الذاكرة على الحفظ، وسؤال أهل العلم عما استغلق من المعاني، حتى إذا جلس الإنسان على طاولة الاختبار وتلقى الأسئلة وتأملها، وإذا لديه ذخيرة يمكن أن يعينه الله بها. الله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا الطالب عن النعمان بن بشير قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وسؤالي: نرجو من فضيلة الشيخ حث الآباء على العدل بين أولادهم. لا شك أن عمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه ذكر قصة نحلة أبيه له، نحله عبدا أي أعطاه، فقالت بنت رواحة وهي أم النعمان: أشهد على ذلك رسول الله، وكأنها تريد أن تستوثق بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب بشير الأنصاري بابنه النعمان وقال لنبي الله: إني نحلت ابني هذا عبدا، وإن ابنت رواحة قالت: أشهد على ذلك رسول الله. داخل قال له: أكل ولدك نحلته مثله؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية قال: لا تشهدني على جور. وفي رواية قال: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ إلى آخره. فلا يجوز للأب أن يخص ولدا بهبة دون بقية إخوانه، لكن إذا كان بعض الأولاد غنيا وبعضهم فقيرا لا مال له يحتاج لنفقة، فعلى الأب إذا كان قادرا أن ينفق على العاجز، ولا يلزمه أن يعطي المستكفي كما أعطى العاجز نفقة، فإن النفقة واجبة للولد على والده، والغني لا تجب له نفقة من الأولاد، فلا يعطى بمثل ما أعطي المحتاج من النفقة. أما أن يقوم الآباء يخصون بعض الأولاد ببعض الأموال إما لمكانة أمهات هؤلاء، قد تكون أم بعض الأولاد قد توفيت أو طلقت، أو تكون أم بعض الأولاد أحظى وأرجح عند الأب ثم تطلب منه أن يعطي أولادها، فيضعف الأب أمامها. ينبغي أن يتجنب ذلك، فإن النار صعب مجابهتها، والواجب العدل في الأمور كلها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فنسأل الله أن يرزقنا جميعا القول الحسن والصدق في العدل، إنه مجيب الدعاء. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من سوريا، وباعثها المستمع حسين هاشم العبد الله، يقول: أرجو من فضيلة الشيخ أن يوضح لنا أحكام الأضحية، وهي الشاه التي تذبح في عيد الأضحى المبارك، حيث يذكر عندنا أنه إذا أسميتها قبل أشهر، أي قلت هذه الشاه ضحية، لا يحق لك أن تأكل منها. أما إذا لم تذكرها إلا عند الذبح أو قبل يوم، يجوز أن تأكل منها. وهل هناك أوصاف شكلية محددة في الأضحية؟ جزاكم الله خيرا. الأضحية يشترط أن تكون كاملة في خلقتها، فلا تجزئ مقطوعة الإذن، ولا مكسورة القرن، ولا العرجة التي لا تتبع الماشية، ولا الهزيلة التي لا تنقي، أي لا نقي فيها لا سمن، ولا المريضة، ولا الثرماء التي سقطت أسنانها، ولا العورة التي انفقعت عينها، ولا يجزئ من الظأن إلا ما تم له 6 أشهر، ولا يجزئ من الماعز إلا ما تم له سنة، ولا يجزئ من البقر إلا ما تم له 2 سنين، ولا يجزئ من الإبل إلا ما كمل له 5 سنين. هذه هي الأوصاف اللازمة للسن والصفة. وأما ما ذكرته أيها السائل من أنها إذا سميت قبل مدة لا يحل المضحي يأكل منها، فكل ذلك كلام باطل لا أصل له. سميت قبل عام أو سميت عند الذبح أنها أضحية، الحكم واحد في الأكل منها، والسنة في الأكل من الأضحية أن يأكل منها المضحي هو أهل بيته، وأن يتصدق على المحتاجين، وأن يهدي على من يحسن الإهداء إليه من ذويه، هذا هو الأفضل. أما أن يذبحها ويأكلها وحده ولا يطعمها أحدا، فهذه لا تسمى أضحية، هذه في الحقيقة ذبيحة لحم. الأضحية أن يأكل ويعطي، والله أعلم.